وقبل رمضان بستة أشهر يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان. فقال والشفع والود او كما ورد وقرأ في تلك الكتب كانت في ميزان حسناتك وأنت في قبر. ببعض الكلمات